سمعت. سيقول السائل: الذهب المستعمل لزينة للمرأة هل عليه زكاة أفيدونا؟ الذهب المستعمل لزينة المرأة هل عليه زكاة أفيدونا؟ هل فيها الزكاة؟ هل المرأة من الذهب والفضة أقلائد أو فواتين أو أسيرة إذا بلغ النصال فيه الزكاة وحال عليه الحول؟ هذا الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.